على ما ترجع فيما ترى، فما ينفعش تدي لي كتاب مش كده برضه؟ لا، تقول لي هو ده القلم وتدي لي القلم الموجود، اقول لك اريد قلما فاول هذا الكلام، اوله يعني ضعه على الموقع المطلوب. فما فيش واحد يدي لي مسجل ولا منديل يقول اتفضل، لان كلمه اله القلم فيها يعود الى ذات القلم وحقيقته، يعود الى ايه؟ ذات القلم وحقيقته. ولذلك هذا هو المعنى الرئيسي والاول اللي ورد في القران، بل هو الوحيد اللي ورد في القران، معنى التاويل اللي ورد في القران. اكتبوا بقى المعنى الاول اهو، الحقيقه التي يؤول اليها الكلام. اول معنى من معاني التاويل ايه؟ ها، ما شاء الله كله صح صح. الحقيقة التي يقول لها كلام. النهاردة على ما يبدو الشيخ طارق مطنشنا في العصير جاي. طيب، الحقيقة التي يقول لها الكلام، ده المعنى الأول من معاني الايه؟ التأويل. اتكررت كلمة التأويل في القرآن حوالي 10 مرات، في جميع استعمالاتها تأتي بمعنى الحقيقة التي يقول لها كلام. يعني أنا مثلا ده قدامي قلم موجود على المكتبة، بقول قلم، فلفظ القلم أو كلمة القلم ما تأويلها؟ أن ترجع إلى كيفية القلم وحقيقته، تعود عليه لا تعود على غيره، اللي احنا قلنا عليها دلالة المطابقة. فاكرين دلالة اللفظ على كل ما وضع له؟ فنقول مثلا قلم فيعود إلى القلم، هو ده التأويل اللي يعني. لأن التأويل معناه أنا نفسي أعرف أنت عايز تقول إيه. كلمة أعرف أنت عايز تقول إيه يعني عايز أفهم المدلول اللي تقصده، الحقيقة التي يقول إليها كلامه، يعني كلامك على ما ينطبق. فكوني أوصل إلى فهم مرادك يبقى أنا فهمت تأويل كلامك. ولذلك يقول لك إيه، هذا النوع من التأويل يستخدم في نوعي الكلام. الكلام إما خبر وإما إيه؟ أمر. مش قلنا الكلام عبارة عن أخبار وأوامر؟ الخبر تعريفه إيه؟ هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، والأمر ولا يحتمل الصدق والكذب ولكن يتطلب التنفيذ. يبقى الخبر بيتطلب التصديق والأمر بيتطلب إيه؟ التنفيذ. فواحد أخبرني عن شيء، ما تأويل هذا الخبر؟ تأويل هذا الخبر نقول عليه حاجة جديدة بقى، تأويل هذا الخبر وقوعه. يبقى تأويل الخبر ايه؟ وقوع. اقول لك حصل كذا وكذا وكذا امبارح، الكلام اللي سمعته ده ما تأويله؟ وقوع. يبقى ده وقع بالامس. اقول لك خلي بالك انا متوقع ان شاء الله ان هيحصل كذا وكذا وكذا، الكلام ده هو كلام، ما تأويله؟ وقوعه ان يحصل في المستقبل. ولذلك بقى شوف الامثله اللي وردت في القران على ان تأويل الخبر تقول ايه؟ ها؟ وقوع. ما تأويل الخبر؟ اذا كان التأويل معناه الحقيقه التي يقول لها كلام، يبقى تأويل الخبر ايه؟ اسمع، وقوع. وتأويل الامر تنفيذ. اما اقول لك اسقني ماء، فما تأويل هذا الكلام؟ ها؟ انك تروح تجيب ميه. اسقني ماء. طب اسقني عصيرا. ولا واحد جاب العصير للشيء. يبقى تأويل الخبر ايه؟ رده، وقوعه. تأويل الخبر، اوعى تقول لي تنفيذه. تأويل الخبر ايه؟ وقوع. وتأويل الامر ما ينفعش تقول تصديق ووقوع. تأويل الامر تنفيذه، وتأويل الخبر وقوع. عظيم. هنبحث في الأدلة دلوقتي على هذه القضية في كلام السلف وفهم السلف لهذه المعاني، إن هم فيهم إن تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر إيه؟ تنفيذه، لأن هم فاهمين إن تأويل معناه الحقيقة التي يقول لها الكلام، هم كانوا فاهمين كده. لأن هم استحدثوا معنى للتأويل واشتهر الآن وأصبح هو الذي يشار إليه بالبنان، ونسوا المعنى الأصلي اللي كان الصحابة بيتكلموا عنه. فواحد يقول لك انت بتقول بالتأويل ولا ما بتقولش بالتأويل؟ بيتكلموا عن معنى تاني خالص غير اللي موجود في القرآن والسنة. فاحنا عايزين نعيد الأمور إلى نصابها بحيث تفهم التأويل كما ينبغي.

فهذه الآية عليكم أنفسكم من باب الأمر، ده كلام ابن تيمية بنصه. وما ذكر من الحساب والقيامة من باب إيه؟ ها؟ من باب الخبر، هذا نص كلام ابن تيمية بالضبط، من باب الخبر. وقد تبين أن تأويل الخبر هو وجود المخبر عنه اللي هو وقوعه، وتأويل الأمر هو فعل المأمور به تنفيذه. فالآية التي مضى تأويلها قبل نزولها هي من باب الخبر، يقع الشيء فيذكره الله كما ذكر ما ذكره من قول المشركين للرسول وتكذيبهم له، وهي إن مضى تأويلها فهي عبرة ومعناها ثابت في نظيرها. يبقى التأويل زي ما تيمية ذكروا كنا الحقيقة التي يقول إليها الخطاب تأويل الأمر. إذن المعنى اللي ورد في القرآن عن التأويل دلوقتي حفظناه، وكل اللي قاعدين فهموه وسهل يستوعبوه، ما فيش محتاج، ما فيش أي إشكالية فيها على ما أعتقد. ما تأويل الخبر وما تأويل الأمر عند السلف؟ فلما يقول لك العبادة عرفها، فأقول لك العبادة هي تأويل الأمر، يبقى كلام مظبوط. السنة تأويل الأمر، اتباع السنة وتنفيذ أوامر النبي عليه الصلاة. فأقول لك ما تعريف العبادة؟ تأويل الأمر. ده حاجة بقى، لو أنا قلت تأويل الأمر بغير ما شرحت الكلام اللي فات ده صعب أن نستوعب، لأن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على سيرة الرسل، أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فما تأويل العبادة؟ فما تعريف العبادة؟ العبادة تأويل الإيه؟ الأمر. تأويل الأمر يعني إيه؟ تنفيذ. وما تأويل توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ تصديقه، مش كده برضو؟ تأويل توحيد الصفات تصديق، يا ربنا يخبرك عن نفسي وعن اسمي ووصفه تصدقه. يبقى إذن هتعود الأمور إلى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر، والمعنى الأول التأويل الحقيقة التي ولكن الأدلة التي تحفظ. طالب العلم اللي عايز يتعلم يروح البيت يحفظ الأحاديث اللي احنا ذكرناها دي، لأن هو لما يتكلم فيها بطلاقة هيلزم الأمر أنه هو يحفظ الكلام ده والأدلة ويعرف يعبر، والآيات تكون حاضرة في ذهني كده إن شاء الله عز وجل سيؤدي الرسالة تماما. نيجي للمعنى الثاني، المعنى الثاني للتأويل. احنا قلنا المعنى الأول الحقيقة التي أقول الكلام، يعني في كلام خليكوا ياهو، في كلام بيطلع مني قلم، فما الحقيقة التي يقول لي فتمسك لي القلم وتقول له هو ده اللي ينطبق عليه القلم. فالحقيقة التي يقول إليها الكلام بالمعنى الأول للتأويل اللي ورد في القرآن. المعنى الثاني عكسه، عكسه يعني إيه؟ خليكم أوضح لكم الأول وحاول ما لكم. فيقول لك ما هذا؟ ها؟ قلم. عبرت باللغة العربية وقلت ايه؟ قلم. طب والانجليزي هيقول عليه ايه؟ بين، مش كده؟ طب والفرنساوي؟ استيلو. طب يلا استيلو، احنا جايين حاجة من عندنا. خلي بالكم ان احنا ما فيش واحد اتفق مع التاني في نفس الكلمات بس المعنى واحد. فواحد يقول لي والله ده بين قلم رصاص، اقول له لا يا اخي مش قلم رصاص، يكونش يا اخي ايه قلم الوان ده ولا ايه. كل واحد قاعد بيفسر الحقيقه بكلام، فاللي بيقول ده بين والقول ما اعرفش ايه السلوز قلم وخلاص، العرب والقلم والانجليزي والبن ما اعرفش ايه، كل واحد هيقول كلمه غير التاني. فالكلام ده تفسير للحقيقه، بيان له، كشف الحقيقة للمخاطب. إن كان إنجليزي هتقول له بين، وإن كان عربي هتقول له إيه؟ قلم. وإن كنت أنت شايفه يقول لك ده قلم رصاصة يقول لك لا لا لا لا لا، طلع قلم إيه؟ حبر. فالحق هيقبل والباطل يرد، لا ده مش قلم رصاص، لأ ده قلم إيه؟ جافة وقلم كده. يبقى إذن دلوقتي التفسير والبيان للحقيقة هو ده المعنى الثاني للتأويل.